بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء من لقاءاتنا ودروسنا في هذا المسجد المبارك، مسجد أحمد بن طولون بمدينة القاهرة، نعرض فيه لأسماء الله الحسنى ونتدارسها وفق منهج القرآن. والاسم الكريم الذي نحن بصدد التشرف بالحديث عنه في هذا اللقاء المبارك هو اسم التواب. والتواب اسم حسن من أسماء الله الحسنى العظام التي سمى الله جل وعلا بها نفسه. عندما نقول أيها المبارك تاب زيد من ذنبه، بمعنى أنه رجع عنه، إن كان قد فرط في فعل فإنما يكون التوبة بأن يؤوب إلى فعل ما أمره الله به، وإن كان قد قارف حراما وانتهك حدودا تكون توبته بإقلاعه عن ذلك الذنب. لكن السؤال، تاب إلى من؟ والجواب لا يحتمل أكثر من أن نقول تاب إلى ربه. فالرب تبارك وتعالى تواب لجهتين، أي من وجهين. الوجهة الأولى أنه جل وعلا هو برحمته يخلق التوبة في قلب عبده، هو برحمته سبحانه يخلق التوبة في قلب عبده. قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي خلق التوبة في قلوبهم ليقوموا بالتوبة. والأمر الثاني، وهذا من فضله ورحمته، أنه جل وعلا يقبل التوبة من عباده. قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن تحقق بذلك أمران في تسمية الله جل وعلا لذاته العلية بأنه تواب. الأول منهما أنه هو الذي خلق التوبة في عباده، والأمر الثاني أنه جل وعلا قبل منهم تلك التوبة. ولهذا تلحظ أن الله جل وعلا غالبا ما يقرن اسم التواب بالرحيم. لماذا يقرن جل وعلا اسم التواب باسم الرحيم؟ ليبين تبارك وتعالى ويظهر لنا أنه جل وعلا لا ملزم له في أن يقبل التوبة عن عبده، لكن رحمته وفضله وكرمه وعطاءه ورحمته جل وعلا بعباده المؤمنين هي التي جعلته تبارك وتعالى يقبل التوبة عن أولئك العباد. فهذا مجمل ما يمكن أن يقال في اسم التواب. أما الإبحار فيه فكالتالي: كنا قد بينا مرارا أننا غالبا نعرض لآيات من القرآن مر فيها هذا الاسم المبارك الذي ننشد الحديث عنه. من خلال ذلك، من خلال التأمل في تلك الآيات، يظهر لنا بجلاء معنى ذلك الاسم حقيقة. يقول ربنا تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. آدم هو أبونا، من نسبنا الله جل وعلا إليه، فقال: يا بني آدم أسكن الجنة مع زوجه حواء، ذاق من الشجرة وأكل منها وهي الشجرة التي نهي أن يأكل منها، وسوس لهما الشيطان، وقع المحذور بقدر الله. تاب آدم إلى ربه. قال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات. فانظر عظيم رحمته جل وعلا بعبده آدم، علمه كيف يتوب وخلق التوبة في قلب آدم ليتوب آدم. قال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ولم يخبر الله جل وعلا في سورة البقرة عن تلكم الكلمات. والأظهر من أقوال العلماء أن هذا الإجمال في سورة البقرة جاء مفصلا في سورة الأعراف. قال الله حكاية عن الأبوين: قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيظهر والعلم عند الله أن الكلمات التي علمهن الله آدم هي قوله جل شأنه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. التوبة أيها المبارك يحتاج إليها كل أحد، ولا يمكن لمؤمن أن يستكبر عنها. خاطب الله بها المؤمنين جميعا، قال ربنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأكملهم وأشرفهم، ومع ذلك قال عن نفسه: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وأشرفهم، يقول عن نفسه: إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا هذا صنيعه عليه الصلاة والسلام، فما عسى أن يكون صنيعنا ونحن المقصرون المفرطون. نسأل الله لنا ولكم العافية. الله تبارك وتعالى لما كان اسمه التواب، ومن كمال صفاته أنه يتوب على عباده، من قرائن ذلك الكمال أو من دلالات ذلك الكمال أنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدنا كان في فلاة من الأرض، وكان معه راحلته، وعليها أي على الراحلة طعامه وشرابه، ثم انفلتت منه، غر منها، ضاعت، بعدت، نأت، فلما أيس منها وعليها الزاد أيقن بدنو الأجل وقرب الهلاك، فآوى إلى شجرة ما ليس له صنيع إلا أنه ينتظر الموت، ثم غلبته عيناه، نام. فلما أفاق من تلك الغفوة وتلكم السنة إذا براحلته بين يديه، فغلبه الفرح، فقال من شدة الفرح يناجي ربه ويشكره ويحمده، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فانظر كيف أن هذا الرجل من شدة الفرح أخطأ، ولا تثريب عليه، لأن خطأه لم يكن عمدا، ولا يستقيم خطأ وعمد، لكن شدة فرحه غلبت عليه فتغيرت جوارحه فيما تنطق. فالله جل وعلا ولله المثل الأعلى أشد فرحا بفرح هذا الرجل الذي أيقن بالهلاك ثم ما لبث أن شعر بالفرج. الأمر الآخر من دلالة كمال توبته جل وعلا على عباده أنه قال بعد أن ذكر الذنوب العظام التي اتفقت عليها الشرائع كلها، وهو قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا من كمال توبة الله جل وعلا على عباده أنه يبدل سيئاتهم حسنات، مع اختلاف العلماء في معنى التبديل، فقيل إن الله جل وعلا يجعل لهم بدل السيئة حسنة أي أجرا، وقيل وهو الراجع عندي والعلم عند الله أن الله يجعل لهم بدلا من الشرك إيمانا ويقينا، بدلا من الحسد صفاء ونقاء، بدلا من الظلم عدلا، وهكذا. أيا كان الأمر، في الآية دلالة ظاهرة على كمال توبة الله تبارك وتعالى لعباده. هذا كله إذا علمناه، ما حالنا مع هذا الاسم المبارك من أسماء الله الحسنى؟ قطعا الإجابة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان أو يتردد فيها منصف، وهو المبادرة إلى التوبة. وقد جعل الله جل وعلا لانقضاء التوبة آماد، منها آماد مختصة بحال العبد نفسه، بحال كل أحد، وهذا يعني يكمن أو يتلخص فيما لم تغرغر النفس، لم تصل الروح إلى حالة الغرغرة. أما إذا عاين الإنسان الموت وأشرف على الهلاك فهنا لا مجال للتوبة ولا يقبلها الله جل وعلا، لأن التوبة هنا تكون توبة وإيمانا اضطرارية، والأصل أن الله لا يقبل إلا الإيمان والتوبة الاختيارية. ولهذا قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فقبول توبة قوم يونس حالة مستثناة، أما الأصل في أن الإنسان إذا غرغر لا يقبل الله جل وعلا توبته، كما قال الله جل وعلا في حق فرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا أمد باعتبار كل شخص، وأمد آخر اعتبار عام، وهو ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال الله جل وعلا أخبر أنه إذا أتى بعض آياته، فسرها العلماء بأن طلوع الشمس من مغربها، لا يقبل الله جل وعلا توبة تائب كائنا من كان، لم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فقوله جل وعلا لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل ظهور تلك الآية وهي طلوع الشمس من مغربها. هذان الوقتان اللذان جعلهما الله جل وعلا حدا لقبول توبة التائبين. لكن ما الذي يمنع الناس اليوم من التوبة؟ أمور عديدة، لكن يمكن إجمالها أولا عدم العلم بالله، ولا ريب أنه كل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته، وكل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته. نحتاج جميعا إلى أن نعرف ربنا حقا. الجهل بالله عياذا بالله سوغ للناس إتيان الذنوب وانتهاك المحارم وتجاوز الحدود والإسراف على النفس. ولو كان هناك علم حق بالله لأقلع الإنسان عن الذنب وأحجم عن المعصية وسارع إلى الطاعة. ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من خشي الله كما حررنا فهو عالم. على هذا ينبغي أن يكون هناك علم بالله، كما أن من أسباب إحجام الناس عن التوبة طول الأمل. فطول الأمل يأتي للشاب فيقول له لما بعد حتى تكبر حتى تتقدم بالعمر، ومن ذا الذي يثبت لك هذا؟ والله جل وعلا قطع على أهل الآمال آمالهم بقوله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال بعض من أدركنا من العلماء بهذه الآية قطع الله جل وعلا الأمل على أهل التسويف. المبادرة إلى التوبة مطلب شرعي عظيم، وهدي أنبياء الله من قبل وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يتوب فيتوب الله عليه. هذا ما تحرر إراده حول اسم الله التواب، والمقام لا يتسع إلا لمثل هذا، وإلا فالحديث عنه يطول ويطول. والحمد لله رب العالمين.